أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 45، كلام مرتبط بالترشيحية والتجريدية معا. قال المصنف رحمه الله: وقد يكون ما بها يقترن، كل من الأمرين فيه ممكن. وتقدير البيت: وما يقترن بها قد يكون، أي الشأن، أي الأمر والشأن، كل من الأمرين ممكن فيه. هكذا تقدير البيت. وما يقترن بها، أي الوصف الزائد على القرينة الذي يقترن بالاستعارة، الذي يقترن بها أي بالاستعارة. قد يكون، أي الأمر والشأن، قد يكون أي الأمر والشأن، كل من الأمرين، كل أي كل واحد من الترشيح والتجريد، ممكن أي جائز فيه، أي في الوصف المقترن بالاستعارة، أي في ذلك الوصف المقترن بالاستعارة. هكذا قال المصنف رحمه الله. وقد يكون ما بها يقترن، كل من الأمرين فيه ممكن. تقدير البيت: وما يقترن بها، أي الوصف الزائد على القرينة التي، على القرينة الذي، ذلك الوصف الذي يقترن بها بالاستعارة. قد يكون، أي الأمر والشأن، كل من الأمرين، أي كل واحد من الترشيح والتجريد، ممكن أي جائز فيه، أي في ذلك الوصف المقترن بالاستعارة. ويعرب البيت هكذا: فقوله وقد يكون، الواو واو الاستئناف، قد حرف تقليل، يكون مضارع لكان الناقصة، واسمه ضمير الشأن، واسم يكون واسمه ضمير الشأن مستتر فيه تقديره هو آي الشأن. وقوله ما بها يقترن، ما مبتدأ وهو الاسم الموصول، بها متعلق بيقترن، يقترن جملته صلة ما، وخبر ما، خبر ما هو جملة يكون مع اسمه وخبره. وقوله كل من الأمرين، كل مبتدأ مقطوع عن الإضافة لفظان، وتنوينه عوض عن المضاف إليه. من الأمرين متعلق بنعت لمنعوت مخفوض محذوف تقديره واحد. وقوله فيه ممكن، فيه متعلق بممكن، ممكن خبر عن قوله كل، وجملة هذا المبتدأ مع خبره في محل نصب على أنها خبر يكون. وتقدير البيت على هذا الإعراب: وما يقترن بها قد يكون، أي الشأن، كل من الأمرين ممكن فيه. هكذا تقدير البيت. أراد المصنف في هذا البيت بالمعنى الواضح أن الاستعارة قد تقترن بوصف يلائم المستعار منه والمستعار له معا لكونهما مشتركين فيه، في ذلك الوصف، ومن ثم يجوز أن تسمى تلك الاستعارة مرشحة وأن تسمى مجردة، أي هي محتملة للترشيح والتجريد. مثالها: خرج أسد من داره وهو يتثاءب، خرج أسد من داره وهو يتثاءب. فالاستعارة في هذا المثال تقترن بوصف وهو قوله يتثاءب يلائم المستعار منه وهو السبع لأنه يتثاءب، ويلائم كذلك المستعار له وهو إنسان شجاع لأنه يتثاءب، فهما المستعار منه والمستعار له يشتركان معا في هذا الوصف والتثاؤب. وتقرير الاستعارة واضح. وهذا البيت أيها الإخوة ثابت في بعض النسخ لأرجوزة المصنف رحمه الله، فهي لم تثبت في النسخة التي درسناها على شيوخنا. ثم قال المصنف رحمه الله: وربما قد رشحوا أي العرب البلغاء والاستعارة، قد رشحوا أي العرب البلغاء والاستعارة، أي قد رشحوا الاستعارة باقترانها بوصف يلائم المستعار منه، وجردوا أي جردوا نفس الاستعارة، جعلوها مجردة، جردوا أي نفس الاستعارة باقترانها بوصف آخر يلائم المستعار له. هكذا معنى قول المصنف هذا، قول المصنف وربما قد رشحوا أي العرب، أي قد رشحوا أي العرب البلغاء الاستعارة باقترانها، رشحها باقترانها بوصف يلائم المستعار منه، وجردوا أي نفس الاستعارة جردوها باقترانها بوصف آخر يلائم المستعار له. أراد المصنف أن الاستعارة قد تقترن بوصفين أحدهما يناسب المستعار منه فتسمى ترشيحيتان باعتباره، وثانيهما يناسب المستعار له فتسمى تجريديتان باعتباره. مثالها قول الشاعر وهو زهير بن أبي سلمى شاعر مفوه جاهلي معروف، قول الشاعر: لدى أسد شاكي السلاح مقذف، له لبد أظفاره لم تقلم. لدى أسد شاكي السلاح مقذف، له لبد أظفاره لم تقلم. شرح مفردة هذا البيت الشعري: شاكي السلاح أي قويه مقذف من التقذيف بالذال المعجمة، مبالغة في القذف بمعنى الرمي، أي كثير الرمي مقذفين، أي كثير الرمي بنفسه إلى المخاطر في الحروب. له لبدون جمع لبدتين، له لبدون كعناب جمع لبدتين، وهي ما التف بين كتفي إلى سد من الشعر. أظفاره لم تقلم أي لم تقطع، أي لم تقطع. والمعنى الشاعر، المعنى الذي قصده الشاعر، والمعنى: أنا عند أسد أي رجل شجاع قوي السلاح كثير الرمي بنفسه إلى المهالك وقت الحروب، ذي لباد غير مقلم الأظفار، أي ذي قوة، أي ذي قوة كاملة تامة. فالاستعارة الواقعة في لفظ الأسد في قوله لدى أسد، فالاستعارة الواقعة في لفظ الأسد تقترن بوصفين أولهما وهو شاكي السلاح ومقذف يلائم المستعار له وهو الرجل الشجاع، فتسمى الاستعارة باعتباره تجريدية. وثاني الوصفين وهو له لباد وأظفاره لم تقلم يلائم المستعارة منه وهو السبوع، فتدعى الاستعارة باعتباره ترشيحية. والقرينة هي إضافة لفظة لدى إلى لسد، والقرينة هي إضافة لفظة لدى إلى لسد. وتقرير الاستعارة واضح. على أجموع، بتاريخ يوم الاثنين 6 أبريل سنة 2020 من الميلاد، الموافق 12 من شعبان عام 1441 من الهجرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.